الذي قال الله عز وجل فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإننا سنعيش الليلة مع هذه الآيات التي استمعنا إليها في صلاة المغرب من سورة قاف فأعيرون القلوب والأسماع أيها الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق انك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تفر ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تجري. تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع وتحيد الى الشراء اذا احسست بالظمأ. ولكن ايها القوي الفتي ايها الذكي العبقري يا ايها الوزير ويا ايها الامير ويا ايها الكبير ويا ايها الصغير اعلن كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. وجاءت سكرة الموت بالحق انها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في اذن كل سامع وعقل كل مفكر ورأس كل طاغوت ان البقاء لله الحي الذي لا يموت. انها الحقيقة الكبرى التي تصدق الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لطهار السماوات والارض. انها الحقيقة الكبرى التي تفرغن بها طوعا او كرها العصاة والطائعون بل والانبياء والمرسلون. انها الحقيقة التي امرنا حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ان نذكرها ولا ننساها كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث فاروق الامة عمر انه صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هازم اللذات وفي لفظ اكثروا من ذكر هازم اللذات قيل وما هازم اللذات يا رسول الله قال الموت. انه الموت ايها الاحباب. يا من عشت للدنيا يا من عشت للكرسي الزائل يا من عشت للمنصب الفاني يا من ظننت ان كرسيك لا يزول ويا من ظننت ان منصبك لا يسوى اين الحبيب رسول الله اين سيد الخلق اين حبيب الحق اين من قال له ربه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. ايا عبد كم يراك الله عاصيا ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا

يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اين الفراعنه؟ اين الاكاثره؟ اين القياطره؟ اين الظالمون؟ اين الطواغيت؟ اين الظالمون؟ واين التابعون لهم في الغي؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من دوخوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل ابقى الموت ذا عز لعزته؟ اجيبوا، هل ابقى الموت ذا عز لعزته؟ او هل نجا منه بالسلطان انسان؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم الكل يثنى فلا انس ولا كان. يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخصب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخصب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن فيه عليك من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. من الباقي؟ انه الحي الذي لا موت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه. فيا ايها الحبيب، يا ايها الكريم، هل ذكرت نفسك بهذه الحقيقه؟ هل تذكرت الموت؟ هل اعددت ليوم تفاحل فيه عن هذه الدنيا؟ من منا كتب وصيته ووضعها تحت راسه في كل ليله؟ يا من شغل تقول الامل، انسيت يوما تفاحل فيه عن دنياك لتقف بين يدي مولاك؟ وليس الموت هو نهاية المطاف، ولكنني كما ذكرت أقول بأننا سنبعث لنسأل بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، سنعرض على هذه المحكمة الكبيرة التي قال الله عز وجل عنها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سينادى عليك باسمك واسم أبيك: أين فلان ابن فلان؟ ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الوعيد، إنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الصيحة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الآسفة، إنه يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنه يوم الوعيد، يوم يؤتى بملكين وجاءت كل نفس معها سائر وشهيد. قال عثمان بن عفان، نقل ذلك عنه الحافظ ابن كثير، قال عثمان في خطبته: سائق يسوق العبد الى الله، وشهيد يشهد على اعمال العبد بين يدي مولاه. ستشاق الى الله جل وعلا، وسينادى عليك يا مسكين ليكلمك ملك الملوك بغير خصومات. تفكر الليلة لو عدت الى بيتك ووجدت خفيرا، يعني خفير او محتوى، يقدم لك رسالة ويقول انك مطلوب غدا للوقوف امام قاصد من قضاة الدنيا، الفقراء الفقراء الضعفاء الادلاء. اتحدى ان يقوص النوم عينك الليله، ستفكر. فهل فكرت في موقف ستسال فيه من ملك الملوك وجبار السماوات والارض: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا بين الجلابين والنسوء، بين الاماره والسلطان، بين الجاه، بين الكرام، بين الجن؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاه، ورب العرش غضبانا.